بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، كما قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالوا: أي المراد أنها أمسكت وسكتت عن الكلام. هذا معنى الصيام في لغة العرب. وأما ما يتعلق بمعناه عند الفقهاء، فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. وبعضهم يقول إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص. هذا معنى الصوم في اللغة وعند الفقهاء، وهو ركن من أركان الإسلام باتفاق العلماء وباتفاق أهل الإسلام. والدليل ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا دليل على أن الصوم أيضا فرض على الأمم السابقة. وأما من السنة فحديث ابن عمر، وهو حديث مشهور في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها من الخمس الصوم، صوم رمضان. وهذا بالاتفاق، وكثير من أهل العلم ما من مؤلف يؤلف إلا ويذكر الاتفاق على أنه ركن من أركان الإسلام وأنه فرض على أهل الإسلام. كيف يكون هذا الصيام؟ هذا الصيام يجب بأحد أمرين: إما بالرؤية فيرى الهلال فيجب أن نصوم وهو هلال رمضان، وإما أن نكمل العدة 30 يوما من شعبان. قال رحمه الله: وشرائط وجوب الصيام 3 أشياء. قال المؤلف رحمه الله: وشرائط وجوب الصيام 3 أشياء. الإسلام، وهذا قد تكلمنا عنه في الزكاة وتكلمنا عنه في الصلاة، فلا يصح الصوم من كافر. لماذا؟ لأن الكافر لا إيمان له، ليس موحدا، فهو لا يطالب بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة. ولا يعني ذلك أنه لا يعاقب على تركه، بل يعاقب على تركه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهو يعاقب يوم القيامة بتركه للزكاة والصوم والصلاة وكل ما أمر به. لكن هل يطالب بأن يصلي أو يصوم أو يزكي؟ الجواب لا، لا يطالب. وهذه هي المسألة المشهورة عند العلماء وعند الأصوليين، مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. قال: الإسلام والبلوغ، وهذا أيضا بالاتفاق، لا يجب الصيام على الصبي. نعم، يدرب عليه، يستحب أن يعود، أما أنه واجب ليس بواجب، لا يجب عليه شيء ما دام أنه لم يبلغ. فقد رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. لكن لو صام الصبي فصومه صحيح، فعود على الصوم فصام، صومه صحيح. والعقل كذلك بالاتفاق، لا يجب الصوم على المجنون، بل إن الجنون من مفسدات الصوم كما سيذكر المؤلف. فالصائم المجنون لا نية له، وقد رفع عنه القلم كما في الحديث نفسه عند ابن ماجه وغيره، رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والقدرة على الصوم، إذا كان لا يتمكن بسبب ضعفه، سواء كان مريضا أو كان كبيرا في السن أو كانت امرأة عجوز، فهذا أيضا لا يجب عليه الصوم. إما أن يجب عليه القضاء إن كان مسافرا أو كان مريضا، وإما أن يجب عليه الفدية وهي الكفارة، وهذا في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع كما سيأتي تفصيل ذلك. إذن هذه الشروط متفق عليها. في بعض النسخ لا يوجد الشرط الرابع الذي هو والقدرة على الصوم، وفي بعض النسخ موجود فيكون 4 شروط، لأن المؤلف قال 3 شروط وشرائط وجوب الصيام 3 أشياء، فكيف ذكر 4 أشياء؟ قالوا هذا في بعض النسخ وهي قليلة، وإلا أكثر النسخ وأكثر المخطوطات لا يوجد هذا الشرط الرابع، وهو شرط صحيح. فالذي لا يقدر على الصوم لا يجب عليه الصوم حتى يستطيع ويتمكن، فإذا تمكن قيل له الآن يجب عليك الصوم، وإذا كان لا يتمكن وعدم التمكن هو دائم كالعجوز كما أشرت الشيخ الكبير، فنقول له عليك فدية تخرج عن كل يوم إطعام مسكين. وفرائض الصوم 4 أشياء، كما أن له شروط له كذلك أركان. ما هي الأركان؟ قال النية، هذا الركن الأول، وهذا أيضا متفق عليه، أجمع العلماء على أن العمل عموما لا يصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. وجاء في الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وهذا شيء متفق عليه، إلا خلاف يسير عند الأحناف وخلاف مشهور عند الجماهير مع المالكية في مسألة النية للنفل، هل أيضا كما أنه يشترط، كما أنه تشترط النية لصيام الفرض أيضا تشترط للنفل؟ جماهير الفقهاء والعلماء يقولون لا تشترط النية للنفل من الليل، يجوز أن ينوي من النهار قبل الزوال، وبعضهم يقول قبل الزوال وبعد الزوال، هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المالكية عندهم كل صوم يجب فيه النية سواء كان فرضا أو نفلا. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، لا صيام، وهذا عام لم يقل في الفرض أو في النفل، لا صيام لمن لم يبيت. هذا الحديث الصحيح أنه موقوف، وما جاء مرفوعا هو معلول وقد أعله أئمة، لكن مع ذلك كونه موقوف على ابن عمر وعلى حفصة رضي الله عنهم أجمعين له حكم الرفع عند العلماء. أما ما يتعلق بالنية في النفل، لماذا قلنا أن الصواب مذهب الجمهور أنه لا يشترط من الليل ويجوز له أن ينوي من النهار؟ خرج هذا بنص، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لما دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة وقال هل عندكم طعام؟ فقالوا لا يا رسول الله، ما عندنا إلا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام إني صائم. قالوا إذن دخل يريد الطعام ولا نية له للصوم، وإلا لماذا يطلب الطعام؟ يريد أن يأكل. فلما علم أنه لا طعام لا غداء قال إني صائم، حديث عائشة في صحيح مسلم. هذا هو دليل الجمهور عندما قالوا لا يشترط للنفل نية من الليل، يجوز أن ينوي من النهار، إلا أن الجمهور أنفسهم مختلفون في مسألة هل يجوز له أن ينوي بعد زوال الشمس، هل يجوز له أن ينوي بعد زوال الشمس أم أنه يشترط قبل الزوال؟ الذي يظهر من نص حديث عائشة لأنه ذكر الغداء، هل من غداء، هذا الدليل على أن النية كانت قبل الزوال، لأن وجبة الغداء ولفظ الغداء في لغة العرب لا تطلق إلا على وجبة وطعام يؤكل قبل زوال الشمس، لا يعرفون الغداء بعد زوال الشمس أي بعد صلاة الظهر، بل قبل زوال الشمس، هذا معنى الغداء عندهم كما في كتب اللغة. إذن هذا هو الشرط الأول النية، وهذا شيء متفق عليه ومعروف أن محلها القلب، ولا يشرع للإنسان أن يتلفظ بها، بل هذه بدعة منكرة كما قال العلماء باتفاقهم، وقد نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية، بعضهم إذا جاء إلى وقت السحور قال نويت أن أصوم غدا اليوم كذا كذا من رمضان، هذه بدعة، تلفظ هذا لا يشرع لا في صوم ولا في صلاة ولا في أي شيء من العبادات، النية محلها القلب. قال والإمساك عن الأكل والشرب، لأن هذه من المفطرات باتفاق العلماء، فإذا أكل أو شرب أفطر يجب عليه أن يمسك، كما قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل أي حتى غروب الشمس. عن ماذا يمسك؟ عن الطعام والشراب، وهذا مجمع عليه كما نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على رأسهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ونقله ابن رشد كما في بداية المجتهد. إذن هذا متفق عليه، وقد قال الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا هو الدليل من كتاب الله. قال والإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذه الأمور يمسك عنها فرض، بمعنى أنه لو لم يمسك عنها لما أتى بالصوم، ترك صومه وأفسده. ذكر الإمساك عن الطعام والشراب ثم قال والجماع، هذه الثلاثة متفق عليها أيضا بالإجماع، الطعام والشراب والجماع. والذين نقلوا الاتفاق، ابن حزم أيضا نقل الاتفاق في الجماع، ابن رشد، شيخ الإسلام تيمية، النووي، وكثير من أهل العلم، لكن نقتصر على هؤلاء. إلا أنهم في الطعام والشراب اختلفوا في الشيء الذي في حقيقته ليس طعاما، كأن يأتي الصائم ويبتلع حصى أو قطعة حديد أو شيء من ذلك، فهل الذي يأكل الحصى أو يأكل شيئا من ذلك يفطر كذلك، أم أن الأمر متعلق بما يغذيه من الطعام والشراب؟ الأئمة الأربعة الجماهير من الفقهاء والعلماء كلهم على أن الحصى أو ما كان على شاكلتها تفطر الصائم. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشيء دخل إلى جوفه، فكونه دخل إلى جوفه وقد تعمد ذلك فقد أفسد صومه. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الصيام هو الإمساك، وهذا لم يمسك، تعمد أن يدخل شيئا إلى جوفه، فقالوا إذن من أكل شيئا ولو لم يكن طعاما ولا شرابا فهذا أفسد صومه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة جميعا. خالف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقبله ابن حزم وبعض الفقهاء، قالوا إن الحصى أو شيء من الحديد أو هذه الأشياء الجامدة لا تفطر ولا تفسد الصوم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأمور في حقيقتها ليست غذاء ولا طعام ولا شراب، هذه أشياء لا تغذي البدن، فكيف نفسد صومه بأشياء لا تغذيه؟ وإن كان في الحقيقة يستبعد أن الإنسان يفعل ذلك، لكن قلنا لو فعل هذا هل نقول له أفسدت صومك ولا يجوز لك أن تصوم؟ والعجيب أن طائفة من أهل العلم ماذا تقول؟ تقول وعليه الكفارة المغلظة، وهذا مذهب مالك. يعني إذا أكل الصائم حصى وهو متعمد لأكله يعرف فصنعه متعمدا، عند مالك عليه القضاء وعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ كفارة المجامع في نهار رمضان، يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع انتقل إلى المرحلة الثالثة وهو إطعام 60 مسكينا. أما الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون فقط عليه القضاء ولا نوجب عليه الكفارة، لأن هذه مسألة ستأتي، هل الكفارة خاصة بالمجامع أم أنها قد تتعدى إلى غير ذلك؟ مالك يعدي الكفارة إلى غير الجماع. أما ابن حزم شيخ الإسلام تيمية فعندهم أن هذا لا يفسد الصوم، لا كفارة عليه ولا قضاء، صيامه صحيح. أما بالنسبة للجمهور استدلوا كما أشرت بالعمومات، أن هذا إمساك وهذا الرجل نقض هذا الإمساك، والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا الذي بلع هل أمسك؟ قالوا ما أمسك، بلع حصاه، إذن هذا ليس إمساكا. وأكدوا ذلك بقول ابن عباس، وهو روي مرفوعا لكنه لا يصح، حديث ضعيف من طريق عائشة، لكنه علقه الإمام البخاري في صحيحه من قول ابن عباس، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، وهو قول ابن عباس الفطر مما دخل، الفطر مما دخل، قالوا وهذه حصاة دخلت إلى جوفه إذن أفسد صومه. أما ابن حزم شيخ الإسلام قالوا العبرة بالمقاصد، العبرة بالمعاني، كيف يكون هذه الحصى تغذيه أو تطعمه بل تضره، فكيف نفسد صومه؟ الذي يفسد الصوم هو الطعام والشراب، لأن هذه حقيقة الصيام، ترك المفطرات من الطعام والشراب والجماع، فتمسكوا بذلك وقالوا أيضا أليس الإنسان يبلع ريقه؟ هل يتغذى بالريق؟ لا يتغذى بالريق. هل يفسد صومه بالريق؟ كذلك لا يفسد باتفاق الفقهاء. قالوا كذلك الحصى مثل الريق. فاستدل شيخ الإسلام وقبله ابن حزم في المحلى بهذا، ولا شك أن هذا هو الصواب، أن من بلع حصاتا أو بلع شيئا من ذلك من الأشياء الجامدة لا يفسد صومه. أما قول ابن عباس هذا هو الأصل، نعم صحيح، لكن انظروا إلى ابن عباس عن ماذا سئل. ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح سئل عن الحجامة، هل تفطر الصائم؟ فقال الفطر مما دخل، يعني هذا دم خرج وهو الحجامة لا يفسد، مما دخل يعني من الطعام والشراب. وهذا هو دليل كما أشرت ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يقول قائل إن أبا طلحة رضي الله عنه أكل البرد وهو صائم، فهل هذا دليل على جواز أكل ما لا يكون طعاما ولا شرابا ولا يفطر الصائم؟ أما بالنسبة لأبي طلحة رضي الله عنه، فأولا أبو طلحة صحابي لا شك في ذلك، واسمه واسمه زيد بن سهل، وهو خزرجي نجاري أنصاري رضي الله عنهم. هذا الصحابي ثبت عنه ذلك وجاء عنه بإسناد صحيح كما أخرجه أحمد في المسند، وفيه ذكر أنس فقال مطرنا بردا وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه، فقالوا له أتأكل وأنت صائم؟ قال إنما هذا بركة. والجواب عن هذا أن يقال أبو طلحة اجتهد في ذلك وانفرد ولم يوافقه أحد من الصحابة، والدليل أن أنسا ذكر إنكارهم فقالوا له أتأكل وأنت صائم، وهذا إنكار. لهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر أن أبا طلحة ممن أكل البرد وهو صائم والصحابة لم يوافقوه، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. وطائفة من أهل العلم قالت إن صنيع أبي طلحة هو اجتهاد منه ولا يتابع عليه، واتفق العلماء على عدم العمل بما ورد في حديث أو في أثر طلحة، لأن أثر طلحة روي موقوفا وروي كذلك مرفوعا، أما المرفوع فهو ضعيف ولا يصح، أما الموقوف فنعم هو صحيح وقد فعل ذلك أبو طلحة. لهذا الحافظ ابن رجب في كتابه شرح العلل سرد فصلا في الأحاديث التي لم يعمل بها الفقهاء، وذكر من هذه الأحاديث حديث أنس في أكل البرد للصائم، فيجب الرد للكتاب والسنة. ولهذا الشاطبي أيضا في كتابه الموافقات ذكر أن العمل قد يكون رأيا لبعض الصحابة لا يتابع عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في ذلك، وهذه المسألة قد تكون من أمور التعبد. وضرب مثالا رحمه الله بأبي طلحة عندما أكل بردا وهو صائم في رمضان، فقيل له أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال إنما هو بركة نزل من السماء. وفي بعض الروايات قال نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا بشراب. ثالثا الصحابة سموا فعل أبي طلحة تناولا وأكلا للبرد، لأن طائفة قد تقول هذا ليس أكلا، هذا غير صحيح، ولهذا قالوا له أتأكل وأنت صائم، فسموا تناول أبي طلحة للبرد أكلا. ومعروف أن الصيام هو الإمساك، وأصل البرد هو الماء، والذي يأكل البرد خالف هذا الإمساك، فالصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، ومنها الأكل ومنها الشراب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل على أن الصيام لا أكل فيه ولا شرب، فلا يكون إمساكا مع أكل البرد، وأصل البرد هو الماء. ولهذا قالوا لما بلغ سعيد بن المسيب صنيع أبي طلحة رضي الله عنه كره ذلك وقال إنه يقطع الظمأ، إنه يقطع الظمأ يعني البرد كما جاء عنه في رواية البزار. وذكر العلماء أيضا وجها خامسا، قالوا لعل أبا طلحة صنع ذلك قبل نزول الآية، وهي التي ذكرناها آنفا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلعله صنع قبل نزولها، فلما نزلت صار إلى هذه الآية وترك ما كان يفعله من كونه يأكل البرد رضي الله عنه. قال والجماع كذلك بالإجماع، ونقلنا الاتفاق على ذلك، لكن قد يقول قائل لو جامع ناسيا في نهار رمضان، لأنه لو كان متعمدا فبالاتفاق لا خلاف بينهم وعليه الكفارة المغلظة وسيذكرها المؤلف، لكن رجل قام وأتى أهله ثم تذكر أنه في رمضان كاليوم الأول من رمضان، كثير من الناس يخطئون، ففعل هذا لم يتنبه ولم تتنبه كذلك زوجته، ليس مستحيلا مع أنه بعيد لكن قد يحصل، أو علمت زوجته فسكتت ووافقته على ذلك وهي تعلم أنها في رمضان، فهل حكم الناس كحكم المتعمد أم أن هناك فرقا بينهما؟ طبعا من مفردات مذهب الحنابلة أنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، يعني الحكم واحد عند الحنابلة للمتعمد وللناس. لماذا؟ تمسكوا بحديث المجامع، قالوا جاء رجل يا رسول الله فعلت كذا، قال هل معك رقبة تعتقها، هل كذا هل كذا، قالوا لم يقل له الرجل أنا تعمدت أو نسيت أو ما حكم الناس، أعطاه حكما عاما ولم يسأله ولم يستفصل منه هل نسيت لعلك نسيت، قالوا إذن الحكم عام. وقاسوا ذلك أيضا على الحاج، قالوا الحاج الذي يحج وهو قد تلبس بالإحرام أو المعتمر لو جامع أفسد حجه وأفسد عمرته ولو كان ناسيا، قالوا كذلك في الصوم. أما جماهير الفقهاء وهو مذهب الشافعية ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه ليس عليه الكفارة، إلا أن مالكا يوجب عليه القضاء فقط لا يوجب عليه الكفارة، يقول هذا عندما جامع أفسد صومه، لكن لأنه ناسي نعذره في الكفارة، لكن نقول له صومك فسد عليك أن تأتي بيوم تقضي. وهذا عند مالك ليس فقط في الجماع، حتى لو أكل أو شرب ناسيا فعند المالكية يجب القضاء، مع أن النص سيأتي صريح من نسي فأكل أو شرب فإنما هو رزق، في بعض الروايات أطعمه الله وسقاه، فعند المالكية حتى في الطعام والشراب إذا أكل أو شرب ناسيا يجب القضاء، كذلك الطرد في الجماع يجب القضاء إذا جامع ناسيا. أما أبو حنيفة وأحمد، أما أبو حنيفة والشافعي يقولون لا يجب عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ قالوا الله يقول في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسي فعذره الله في ذلك. وكذلك جاء حديث من أفطر ناسيا، هكذا من أفطر، والإفطار يدخل فيه الإفطار بالطعام والإفطار بالشراب والإفطار بالجماع، لأن الجماع من المفطرات، من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه، وهو حديث صحيح وصريح في المسألة، لأن الإفطار يدخل فيه الطعام والشراب، وكونه نص على قوله ولا كفارة يدل على أنه أراد الجماع، لا قضاء ولا كفارة، القضاء في إذا أكل أو شرب عليه القضاء، أما إذا جامع عليه الكفارة. ولا شك أن هذا هو الصواب مذهب أبي حنيفة والشافعي، أن من جامع ناسيا فلا كفارة عليه ولا قضاء، خلافا لمذهب أحمد الذي في الحقيقة تشدد في هذه المسألة فأوجب الكفارة والقضاء، ولا مذهب مالك الذي أوجب القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا نسيان. قال بعد ذلك وتعمدي القيء، كذلك يتجنب أن يتعمد القيء وهو صائم، كأن يدخل يده فيستفرغ، لأن هذا معنى القيء، أن تلفظ المعدة ما فيها من طعام. وقد اتفق الفقهاء على أن من تعمد القيء فقد أفسد صومه، وهناك طائفة نقلت هذا الاتفاق، منهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وممن نقل الاتفاق أيضا البغوي الشافعي في كتابه شرح السنة، وكذلك نقله ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح. وفي الحقيقة هناك خلاف، لكنه خلاف يسير، فالبقاء على الاتفاق صحيح. فيفرقون بين من ذرعه القيء فهذا معذور لا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره وعند أحمد في المسند: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فيفرقون بين من يتعمد ذلك وبين من ذرعه القيء من غير أن يتعمده، لمرض أو لألم في بطنه، أو شرب شيئا عند سحوره فأثر فيه، فهذا هو الذي لا يقضي. أما المتعمد هو الذي أفسد صومه ما دام أنه تعمد ذلك. قال: ومعرفة طرفي النهار، يعني كذلك أيضا يعرف متى يدخل الصوم فيتيقن دخول الإمساك، ويعرف متى يخرج الصوم فيفطر، هذا إذا طلع الفجر الصادق، وهذا إذا خرج، وهذا إذا غربت الشمس. قد يكون باليقين وقد يكون بغلبة الظن، يغلب على ظنه أن الشمس غربت فيفطر لا بأس. وقد حصل هذا في زمن الصحابة، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا غيما فظنوا أن الشمس قد غربت فأكلوا وشربوا ثم طلعت الشمس، كما في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجاء أيضا في زمن عمر وبإسناد صحيح أنه حصل لهم الأمر نفسه، ظنوا أن الشمس غربت فأفطروا، فإذا بالشمس تخرج من بين السحب فأمسكوا بعد ذلك، على خلاف هل يقضي أو لا يقضي سيأتي إن شاء الله. والصواب أنه لا يقضي، الصواب أن من ظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، نقول له أمسك حتى تغرب وليس عليك قضاء. لماذا؟ لأنه في البخاري في حديث أسماء عندما حصل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم لكانت الهمم ستنقل ذلك، وسينقل إلينا ما ثبت ولا في حديث ضعيف أنه أمرهم بالصوم، والصحابة لا يتركوا شيئا يتعلق بالشرع إلا وينقلوه رضي الله عنهم. وعمر نفسه في زمنه لما حصل اختلفت عنه الرواية، مرة جاء التصريح أنه لم يأمرهم بالقضاء، ومرة قال هو يوم، يعني الأمر يسير لو قضيناه، ولا شك أنه من باب الأحوط هذا أفضل حتى تخرج من الخلاف. لكن هل يجب عليك أن تقضي؟ الجواب لا، لا يجب القضاء لحديث أسماء، ثم إن هذا خطأ، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كالذي أكل أو شرب ناسيا، فهذا مثله ظن أن الشمس غربت فأكل أو شرب فليس عليه قضاء. قال بعد ذلك: والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس. هنا ما قد مر معنا، عندهم حتى الحصى لو دخلت إلى جوفك قالوا هذا أبطل صومه، أي شيء يصل إلى الجوف. ولهذا من عجائب بعض الفقهاء قالوا: لو جاء رجل وطعنك بسكين في بطنك حتى أوصل السكين إلى جوفك فقد أفطرت. لماذا؟ قالوا: لأن السكين دخل إلى الجوف واستقر. وهم يعلقون الأمر بأن الصوم الإمساك، وهذا ما أمسك، أدخل شيئا إلى جوفه فقال إذن أفطر، ما دام أنه دخل شيء إلى جوفه فقد أفطر. لكن لو دخل شيء إلى جوفه من طريق جلده، كأن يضع دهن أو يضع شيء أو على رأسه فيتسرب، أو كحل، وإن كان بعضهم يقول أيضا بأن الكحل يفطر، فيقول لا هذا لا يفطر، لأنه في الحقيقة لم يدخل إلى الجوف، هم يشترطون أن يدخل إلى جوفه فيستقر في جوفه، بل ذكروا أنه لو أدخل حبلا إلى بطنه وهو يمسك الحبل من الخارج قالوا هذا لا يفطر. قال: والحقنة في أحد السبيلين، يعني كذلك الحقنة تفطر الصائم، وإذا كانت في أحد السبيلين إما في القبل أو في الدبر. وعندهم قديما هل عرفوا الحقنة؟ كانوا يعرفون الحقن؟ قالوا نعم معروفة، والفقهاء تكلموا في كتبهم عن الحقنة، لكن في الحقيقة ما كانت كالحقنة التي يعني عندنا اليوم متطورة، لا، عندهم حقن غير ذلك. أصل الحقنة عندهم أنهم يوصلون الدواء فقط عن طريق فتحة الدبر أو عن طريق فتحة القبل، هذه هي الحقنة ومعروفة عند الفقهاء. لكن كما أشرت القصد من الحقنة عندهم قديما أن يصل الدواء إلى الجوف عن طريق الدبر أو عن طريق القبل، وقد ذكرها الفقهاء، حتى الذهبي رحمه الله له رأي كان في هذه المسألة. على كل حال، اختلف العلماء في الحقنة وهل هي تفطر أو لا تفطر. ذهب أكثر العلماء الجماهير بل الأئمة الأربعة إلى أن الحقنة تفطر الصائم، قالوا لأنها تدخل شيئا فيستقر في الجوف، كان دواء كان، خاصة وأنه سائل، يقولون ما دام هو سائل يقينا هو يفطر، ما دام أنه دخل عن طريق القبل أو الدبر. ما دليلهم على أن الحقنة تفطر وهو مذهب الأئمة الأربعة كما أشرت؟ قالوا لأنه جاء في الحديث إنما الإفطار مما دخل لا مما خرج، وقد تكلمنا أن هذا الحديث لا يصح، هو من حديث عائشة مرفوع، جاء عند أبي يعلى وفي إسناده ضعف، لكنه صح من قول ابن عباس وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. هذا هو دليلهم، وأكدوا ذلك أيضا ببعض الأمور التي تتعلق بأن محتوى الحقنة يصل إلى جوف الصائم، وهو قد اختار ذلك وعلم به، فالذي يصل إلى جوفه يفطره. والجواب عن حديثهم أنه ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. ثم إن هذه الحقنة توصل دواء عن طريق القبل والدبر. العلماء اتفقوا على أن قبل الرجل في الحقيقة ليس منفذا إلى الجوف، قبل الرجل ليس منفذا إلى الجوف حتى دبر الرجل، بخلاف قبل المرأة عدوه منفذا إلى الجوف. ومع ذلك لو دخل الدواء إلى جوفه ولو كان بالوريد كما هو اليوم مع التطور الحاصل لا يفسد صومه. الذي يفسد الصوم ما كان غذاء، هذا هو الصحيح، لأن هذا الدواء لا يعطيه أي طعام ولا أي شراب ولا ينفعه ولا يجعله يستطيع أن يبقى فترة طويلة صائم، بخلاف القرب التي هي مغذية ومعروفة عندنا اليوم، هذه يستطيع أن يعيش عليها دهرا وزمنا، كما هو معروف قد يغمى على الرجل ويدخل في غيبوبة فيعطى له هذا الغذاء عن طريق الوريد فيعيش. لماذا؟ لأنه غذاء يغذي الجسد، هذا هو الذي يفسد الصوم. أما مجرد دواء يدخل إلى وريده أو يضرب له عن طريق يده أو يعني حقنة، كل ذلك لا يفسد الصوم، مثل الذين يتعالجون أو يأخذون دواء السكر الأنسولين، هذا في الحقيقة ليس مغذيا لكنه يجوز أن يستخدمه. نحن نقول للصائم استخدمه في الليل حتى الحجامة حتى تخرج من الخلاف، لكن لو قال أنا أحتاج إليه في النهار لسبب أو لآخر نقول لا بأس، لا بأس ما دام أنه ليس غذاء لا بأس. قال والقي عمدا، تكلمنا عن هذا، ويقصد أنه يتعمد القي فيفسد صومه لأنه يتكلم عن المفسدات للصوم، وقد ذكرنا الذين نقلوا الاتفاق في التفريق بين من ذرعه القي أو من تعمد ذلك. والوطء عمدا في الفرج كذلك، لكنه هنا يريد أن كل وطء يفسد الصوم، كل إيلاج سواء كان في القبل أو كان في الدبر، سواء أولج في حيوان أو أولج في إنسان، عندهم كل ذلك يفسد الصوم. والإنزال عن مباشرة، يعني أنزل الماء لكنه باشر حتى نزل، سواء بالاستمناء أو بمباشرة الزوجة فتعمد ذلك فنزل الماء أي المني. فالصحيح بل مسألة تكاد تكون متفق عليها أنه أفسد صومه، بل من الفقهاء من يوجب الكفارة كالمالكية، والصواب أنه لا كفارة عليه، إنما هذا الرجل الذي باشر زوجته أو استمنى بيده فقد أفسد صومه ويجب عليه القضاء وهو آثم بذلك. وممن نقل الاتفاق الجصاص الحنفي، وكذلك ابن قدامة الحنبلي، وكذلك الماوردي الشافعي، نقلوا اتفاق الفقهاء أن الاستمناء ونزول المني متعمدا فإنه يفسد صومه عليه القضاء. أما الاحتلام إذا كان نائما فهذا بالاتفاق لا يفسد صومه لأن هذا الأمر ليس بيده. نعم. قال بعد ذلك والحيض والنفاس، وهذا شيء مجمع عليه، أجمع الفقهاء أنه الحيض يفسد الصوم وكذلك النفاس، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، ولا كذلك النفساء، كما أنه لا يجوز لها أن تصلي لا يجوز لها أن تصوم، لكن الصلاة لا تقضيها. أما الحيض إذا كان مانعا فيجب عليها أن تقضي الصوم بالاتفاق. وهذا لما سألت معاذة قالت لعائشة ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ هكذا كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما في الصحيح. وممن نقل الاتفاق ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وابن تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق أن الحيض يفسد الصوم ويجب عليها القضاء، وكذلك النفاس مثل الحيض. والجنون أيضا، المجنون لا يجب عليه الصوم، فلو جاء في الليل في أي ليلة من ليالي رمضان فأصابه الجنون ثم جاء النهار وبقي طول النهار وهو على جنونه فلا قضاء عليه ولا يصح صومه إن صام، لأن المجنون لا نية له ولا قصد له، فكيف يصوم؟ ومن أركان الصوم ومن شرائط الصوم النية، وهذا مجنون لا نية له. لهذا أجمع العلماء على أن المجنون الذي أطبق عليه الجنون لا شيء عليه والقلم مرفوع عنه. والردة كذلك، إذا ارتد كان صائما في نهار رمضان ثم ارتد ماذا عليه؟ المؤلف يقول أيضا هذا يفسد الصوم. طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا، وأن المرتد إذا ارتد أفسد صومه، وهذا غير صحيح، لا اتفاق في هذه المسألة، لأن الذين رأوا أن الردة تفسد الصوم بنوه على مسألة، وهي مسألة حبوط العمل، فيقولون إذا ارتد حبط عمله، فكونه صائم فارتد حبط الصيام، إذن فسد صيامه، فسد صيامه. إذن هي منبنية على مسألة حبوط العمل. والصواب أنه لا يحبط العمل بمجرد الردة، فإن حبوط العمل يكون مقيدا بالموت، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. جاءت نصوص تطلق الأمر، فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم، هذا الأصل أن الردة والكفر وترك الإيمان هي من أسباب حبوط العمل، لكن متى يحبط العمل؟ بموته. لأنه لو ارتد والعياذ بالله وترك الإيمان وكفر وبقي سنين على كفره ثم قبل موته أسلم ورجع إلى الإسلام ومات على إسلامه، هل يحبط عمله؟ لا يحبط عمله بالاتفاق. لماذا؟ لأنه عاد إلى الإسلام. فإذا بنص القرآن أن حبوط العمل يكون بالموت، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن لو عرفنا هذا، لو ارتد وهو صائم ولم يعمل شيء غير الردة، لم يأكل لم يشرب لم يجامع، فهنا هل يفسد صومه؟ لو قال قائل ينبني على حبوط العمل، والصواب أنه لا يحبط العمل، فإذا رجع إلى الإسلام مرة أخرى فصومه صحيح، والذي يقول لا العمل يحبط بمجرد الكفر يقول هذا أفسد صومه وعليه القضاء. فهمتم؟ ومثله الوضوء، لو توضأ ثم ارتد هل نقول له أعد الوضوء إذا عاد إلى الإسلام، أو نقول له ما دام أنك لم تنقض وضوءك بأي ناقض من النواقض كالحدث وإلى آخره وعدت إلى الإسلام فالوضوء باق؟ هذا هو الأصل. لكن قد يقول قائل عندما ارتد رفض النية، أليس كذلك؟ لأنه رفض إيش؟ رفض الإسلام بالكلية، فمن باب أولى أن يرفض النية، والنية أليست شرطا وتبقى ركنا في وقت العمل؟ قالوا إذن هنا نفسد صومه لأنه رفض النية. لو جاء رجل مثلا وهو صائم ونوى أن يفطر، قال أنا خلاص لا أريد الصوم سأفطر، أين الحنفية؟ سأشرب الماء. فذهب إلى الحنفية وفتح الحنفية أراد أن يشرب الماء، فإذا في الحنفية لا يوجد ماء، سأكمل صيامي، هل يصح صومه؟ لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه رفض النية، والنية هنا ركن، كانت شرطا في أول العمل ثم إلى غروب الشمس وهي ركن، مثل الصلاة. إذا دخلت في الصلاة دخلت بنية وهي شرط، فإذا صليت كانت ركنا حتى تنتهي من العمل. قالوا إذن هذا هو المراد عندما قالوا والردة، لأنه رفض العمل لا لأن عمله حبط، بدليل أن الشافعية أنفسهم أن الشافعية أنفسهم لا يرون أن العمل يحبط بالردة، إنما يرون أن الحبوط يكون بالموت. انتهينا من المفسدات، أليس كذلك؟ ويستحب في الصوم 3 أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام. ونستطيع أن نقول وترك الهجر من الكلام. نريد أن نتحقق ما الذي يريده المؤلف هنا، هل يريد الهجر أو الهجر؟ والفرق بين الكلمتين أن الهجر معناه الكلام الفاحش، وأما الهجر أي ترك أمرا، ترك أمر الذي هو الترك. هجر معروف، الهجر اهجره يعني اتركه. فكيف أهجر الكلام؟ ما الذي يقصده المؤلف؟ أولا نبدأ بما بدأ به، تعجيل الفطر، وهذا جاء في الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، في الصحيحين. وعائشة في صحيح مسلم لما سئلت، بل في الصحيحين، عائشة في الصحيحين لما سئلت عن رجل يعجل الفطر ويعجل الصلاة وآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة، فقالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا لها: ابن مسعود. قالت: هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. أما الذي يؤخر كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كما جاء التصريح في صحيح مسلم. فذكرت عائشة أن هذه هي السنة، التعجيل، وهذا شيء متفق عليه، اتفق العلماء على سنية تعجيل الفطر، وقد جاءت نصوص كثيرة في ذلك، لأنها في الحقيقة مخالفة لليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتأخير السحور وأمر بتعجيل الفطر، وهذا الأمر ليس على الوجوب، هو على الاستحباب، لكن في الحقيقة فيه مخالفة لأهل الكتاب، بل إن أهل الكتاب لا يتسحرون كما جاء في صحيح مسلم. وهذا هو الفصل بيننا وبين أهل الكتاب، كما جاء في مسلم: أكلة السحر فصل بيننا وبين أهل الكتاب. هذا هو السبب. وكذلك هم عند الإفطار يؤخرون حتى تشتبك النجوم، لا سيما اليهود، وتبعتهم على ذلك الرافضة، فمن سنن الرافضة أنهم يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم. أما أهل الإسلام، أهل السنة عموما، لا يؤخرون الفطر بل يعجلون. السحور هل هو واجب؟ لأنه جاء الأمر تسحروا، وهذا أمر، فإن في السحور بركة، وهو حديث صحيح في الصحيحين. قال العلماء: هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، هو على سبيل الإرشاد والاستحباب، لأن فيه بركة. ولهذا البخاري بوب في الصحيح قال: باب بركة السحور من غير إيجاب، ليس واجبا. وممن نقل الاتفاق على سنيته ابن المنذر. لكن لو قال قائل: هل عندكم صارف يصرف هذا الأمر، تسحروا، هل هناك ما يمنع أن نقول بالوجوب؟ نقول: لا قائل بالوجوب أصلا، هذا واحد. ثانيا، موجود من السنة ما يدل على أن هذا ليس على الوجوب. ما هو؟ أحاديث الوصال. أليس النبي صلى الله عليه وسلم واصل ووصل معه الصحابة اليوم واليومين ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم كما قالت عائشة. قال: لو كان السحور واجبا لما واصل ووصل معه الصحابة، ولما أذن عليه الصلاة والسلام لهم بذلك، لكن لأن السحور مستحب، وهذا شيء متفق عليه، ويستحب أن يكون بين سحورك وبين الأذان مقدار 50 آية تقرأها، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت، سئل عن ذلك فقال: مقدار 50 آية، أو كما قال رضي الله عنه. وما هي البركة التي في السحور عندما قال تسحروا فإن في السحور بركة؟ قال العلماء: البركة تحصل بأنك تستطيع وتتمكن من الصوم، فيعطيك من القوة حتى تغرب الشمس، لأنك تمكنت من أن تأكل قبل دخول وقت الصوم، فيبقى معك أثر هذا الطعام، وهذه بركة. البركة في الوقت نفسه، أليس هذا هو وقت السحر؟ ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت الدعاء والعبادة والتضرع، هذه بركة. البركة أيضا أنك تحافظ على صلاة الفجر، لأن الذي يتسحر ويقوم في هذا الوقت في الغالب يدرك صلاة الفجر مع المسلمين. ومن البركة أيضا أنك تخالف أهل الكتاب، هذه من البركة. قال: وترك، يعني يستحب ترك الهجر، فلنقرأها: الهجر الذي هو الكلام الفاحش والكلام الذي لا يجوز. هل ترك الهجر مستحب ولا واجب؟ إذن هل هنا قصد المؤلف هذا أراد الهجر؟ هل يعقل أنه يقول وترك الكلام الفاحش كالغيبة والزور واوا مستحب؟ لأنه في الحديث معروف، الحديث الصحيح في الذي يرفث ويسخب، وجاءت يسخب، فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن امرؤ قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، يعني لا يرفث ولا يسخب ولا يفعل ذلك، بل يقابله بقوله إني صائم، على خلاف بين أهل العلم هل يقول له إني صائم أو يقول في نفسه إني صائم. لكن الشاهد محرمة الفعل، واجب الإمساك. إذن ماذا قصد المؤلف هنا؟ لأن هذا يستبعد أنه أراد أن هذا مستحب. قالوا أراد المؤلف وترك الهجر من الكلام، يعني إياك أن تظن أنك عندما تصوم عن الطعام والشراب كذلك تصوم عن الكلام، فلا تكلم أحدا، فتقول إني نذرت للرحمن إيش صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا ما حصل لأبي إسرائيل رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى رجلا واقفا في الشمس فقال ما باله؟ قالوا نذر ألا يتكلم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم. إذن مع صومه نذر أن يترك الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فالأمور الثلاثة نهاه عنها، الذي هي النذر بعدم الكلام وبالوقوف وبعدم الاستظلال. أما الصوم النذر فيه شرعي، فقال وليتم صومه. قالوا هذا الذي قصده المؤلف، ترك الهجر، يترك هجر الكلام، يتركه، يستحب له ذلك، لأن الحديث في صحيح البخاري كما أشرت. لأنه لو أراد الهجر كيف يكون الهجر مستحبا أي تركه، بل واجب. بل إن ابن حزم، وهذه من مفردات مذهبه، عنده إذا فعلت الهجر فإيش صومك باطل. لماذا؟ لأنه في الحديث فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به والجهل فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن حزم هذا دليل على أن من اغتاب الناس أو قال الفحش والهجر وهو صائم فإن صومه فاسد، على قاعدة ابن حزم في أن النواهي في أي نهي كانت فهي تبطل العمل، في الصلاة وفي الصوم أبطل أشياء كثيرة وأفسدها. أما الجماهير يقولون لا، صومه صحيح لكنه آثم وارتكب محرما، وهذا أشد، لأن حقيقة الصوم هو أن تحقق التقوى. أما وأنت تصوم وترتكب المعاصي وتقول الزور وتقول الغيبة فهذا أشد إثما. لكن لا يفسدون الصوم، لا يفسدون الصوم إلا بما ورد من المفسدات وقد تكلمنا عنها. ثم قال رحمه الله ويحرم صيام خمسة أيام، العيدان وأيام التشريق الثلاثة، ويكره صوم يوم الشك. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.